وكذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن عباس مثله سواء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله إلا اللمم: كل شيء بين الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات، فهو اللمم وهو دون كل موجب. فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك. وقوله تعالى: إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الكريم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي قول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية، بل هذه الآيات، فيها مسائل عظيمة بينها الله جل وعلا لعباده لشدة حاجتهم إليها. فيها بيان الحكمة من خلق السماوات، وفيها بيان عظم رحمة الله جل وعلا الذين وحدوه وأخبتوا له وعبدوه وحده لا شريك له وتبرأوا من الشرك وأهله. وفيها أن الله جل وعلا هو الذي يزكي عباده، وأن العبادة صفتهم المعصية والغفلة والظلم والجهل، فلا ينبغي أن يزكوا أنفسهم، بل الله جل وعلا يزكي من يشاء، هو سبحانه أعلم بمن اتقى. وهذه الآيات في هذه السورة يظهر أن مناسبتها جهل المشركين بالحكمة من خلق السماوات والأرض، حيث ظنوا أن السماوات والأرض ليس في خلقها حكمة، فضلا عن أن يعلموا أن هذه الحكمة هي مجازات المسيئين من المشركين وأشباههم، وجزاء المحسنين بالمغفرة للذنوب ودخول الجنة. والسورة كما سمعتم فيما قبل ذلك مشتملة على تقرير المطالب العظيمة، تقرير التوحيد، تقرير الرسالة، ورد الشرك، وبيان ما عليه المشركون من الزيغ العظيم في دين الله وغفلتهم عن حكم الله جل وعلا في خلقه. في قوله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، اللام هذه هي لام الملك، يعني أن الله سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض. قد ذكرت لكم من قبل أن اللام في القرآن تأتي على أنحاء، أهمها ثلاثة، وهي لام الملك، ولام الاختصاص، ولام الاستحقاق. أما لام الملك فهي أن يكون الشيء الذي قبلها لفظا أو تقديرا يناسب أن يكون مملوكا، كما في هذه الآية. وأصلها في اللغة أن يقول القائل: مثلا هذا الكتاب لي، يعني أنه يملكه، لأنه يصلح أن الكتاب أن يتملك. والنوع الثاني لام الاختصاص، كقول القائل يعني في اللغة السرج للدابة وأشبه ذلك، لأن الدابة لا تصلح أن تتملك، ولا يصلح السرج أن يكون ملكا لها، فتكون إذن مختصة به، ويكون السرج مختصا بهذه الدابة. والاختصاص له أغراض تراجعونها في كتب اللغة. النوع الثالث لام الاستحقاق، وضابطها الغالب أن يكون ما قبلها من المعاني العامة التي يستحقها ما بعدها، كقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. فالحمد معنى، وإضافته إلى الله جل وعلا باللام هي إضافة استحقاق، يعني كل أنواع المحامد مستحقة لله جل وعلا، أو كل أنواع المحامد وأجناسها استحقاق الله جل وعلا. إذا تبين لك ذلك فقوله هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنه سبحانه يملك ما في السماوات وما في الأرض. وما في الموضعين هذه تفيد العموم، يعني الذي في السماوات كله، والذي في الأرض كله، وأيضا ما بينهما هو ملك لله جل وعلا. وإذا كان ملكا لله سبحانه فإنه يتصرف فيه كيف يشاء أولا، ثم هو سبحانه يخلق الأشياء لحكمة عظيمة. السماوات جمع سماء، وهي في اللغة لما علا وارتفع، فيقال لكل ما أظل سماء لأجل علوه وارتفاعه، لهذا سمي السحاب سماء، وسمي المطر سماء، وسميت القبة الزرقاء فوق الأرض سماء، وسميت السماوات سماوات لأجل علوها وارتفاعها. وفي القرآن جاءت السماوات مجموعة وجاءت مفردة السماء، فإذا جمعت فالمعني بها سبع سماوات المعروفة، ولا يعنى بها العلو، وإنما السماوات هي السماوات السبع المعروفة في القرآن. وإذا أفردت وأتى بلفظ السماء فإنه قد يراد منها جنس السماوات أو واحدة السماوات، إما الجنس يعني الجميع، أو واحدة السماء الدنيا أو أحد السماوات السبع، وإما أن يراد منها العلو، أما الأول فظاهر وأما الأخير فكما في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني في العلو. وكقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء، يعني من في العلو. وفي الآية الأخيرة يحتمل أن تكون المراد بالسماء جنس السماوات، فتكون فيه بمعنى على. قوله ما في السماوات، الأكثر أن في السماوات المراد بها في الظرفية، وقد تأتي في السماوات بمعنى على السماوات، فتكون في بمعنى على، وقد تحتمل المعنيين، كما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات يعني على السماوات، كما هو عقيدة السلف الصالح المبنية على الدليل من الكتاب والسنة. قوله سبحانه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، اللام هذه التي تكون قبل الفعل غير اللام التي سبق الكلام عليها، تلك اللام تكون قبل الأسماء، اللام الملك والاختصاص والاستحقاق، تكون قبل الاسم، أما قبل الفعل فاللام لها أغراض كثيرة، منها لام التعليل أو لام كي كما يسميها بعضهم، يعني بعض النحاة، ليجزي يعني العلة من كون السماوات والأرض يملكها الرحمن جل وعلا، العلة من الإخبار بذلك، العلة من لازم هذا الخلق، وهو أنه سبحانه خلقها لحكمة بالغة عظيمة. لماذا خلق ولماذا أخبر بملكه لذلك وما يلزم عنه وما ينشأ عنه؟ قال العلة أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والجزاء هو إعطاء نتيجة العمل، المجازات مقابلة العمل بحاصله ونتيجته، وهو أن يجزى من عمل خيرا بالخير وأن يجزى من عمل شرا بالشر. فيجزي تصدق على الحسنات وعلى السيئات، ولهذا قال هنا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بخلاف يجازي، فإن يجازي مختصة بالكافر كما قال سبحانه في سورة سبأ وهل نجازي إلا الكفور. قوله الذين أساءوا والذين أحسنوا، أساءوا وأحسنوا كلمتان متقابلتان، من السيئة في أساءوا ومن الحسنة في أحسنوا، فالذين أساءوا هم الذين جاءوا بالسيئة والذين أحسنوا هم الذين جاءوا بالحسنة. والسيئة والحسنة لها اشتقاق في اللغة ومعان في القرآن، لعلنا نذكرها في موضع آخر لأجل كثرة البحوث في هذه الآيات. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، والباء هنا بقوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا هي باء المقابلة والعوض، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا. وأما الباء الثانية في قوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فهي باء التفضل والإكرام، باء السبب، يجزي الذين أحسنوا بالحسنى تفضلا منه وإكراما لا معاوضة، لأن العبد لو نوقش الحساب هلك. والحسنى جاءت في القرآن بعدة معان، منها أن المراد بالحسنى جنس ما يحسن من الخيرات وينفي المضار والمكروهات، وجاءت بمعنى الجنة كما في قوله إن لي عنده للحسنى وأشبه ذلك، وكما في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولها مزيد معنى يأتي في موضعه إن شاء الله. قال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وهذا وصف للذين أحسنوا، فكأن قائلا قال من هم الذين أحسنوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى من هم الذين أحسنوا، فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وكقاعدة في التفسير أنه يكثر الإتيان بلفظ الذين كتعريف لما قبله أو وصف أو جواب سؤال، وإذا كان كذلك فإن الذين مع ما بعدها تكون تفسيرا لما قبلها، ويكون أصح التفاسير أن يكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها، كما في قوله مثلا والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فمن هم أهل الاختيال والفخر؟ مختال فخور، قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهكذا في أمثاله. هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، سمعت ما فيها من كلام السلف تفسير وما جاء فيها من الحديث والآثار، والآية اشتملت على أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وإلى صغائر، وهذا هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم وعند جماهير علماء الأمة. والناس في انقسام الذنوب لهم مذاهب. الأول أن الذنوب كلها كبائر، وليس ثم ذنب صغير، وإنما هو ما إنما هناك كبير وأكبر. والذين قالوا بهذا القول نظروا إلى أن المعصية والذنب إذا نظر فيها إلى من عصي فإنها كبيرة، لأن الله جل وعلا يستحق الطاعة ولا يسوء لأحد أن يعصيه، فمن عصاه فقد أتى كبيرا من الفعل أو من القول. والقول الثاني أن الذنوب بالنسبة للموحد صغائر في جنب التوحيد، فحسنة التوحيد أعظم الحسنات وسيئة الشرك أكبر السيئات، والموحد تغفر له الكبيرة بمعنى أنه يخرج من النار. فإذا عندهم أن الكبائر في حق غير الموحد، وأما الموحد فلا كبيرة في حقه مآلا. وهذا القول ظاهر أن القرآن يرده، والله جل وعلا بيّن أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى ما دون ذلك. والقول الأول أيضا غلط، لأن القرآن أيضا والسنة تردانه. والقول الثالث وهو الصحيح أن أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وإلى صغائر، والدليل على انقسامها أشياء. الأول أن الله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فشرط لتكثير السيئات اجتناب الكبائر في سورة النساء، فدل على أن الشرط يخالف المشروط، فدل على أن السيئات غير الكبائر، وإذا كانت غيرها فهي إذن صغائر، فانقسم إذن بآية النساء إلى كبائر وإلى سيئات صغائر. الثاني قوله جل وعلا في هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قوله هنا إلا اللمم استثناء من الإثم لا استثناء من الكبائر كما سيأتي تحقيقه. وفي مفهوم قول الكبائر في هذه الآية دليل على أن ثم صغائر، لأنها وصف ومفهوم المخالفة يكون مفهوم صفة كما هو مقرر في موضعه في الأصول. إذا تبين ذلك وأن هذا القول هو الصحيح، فإن هذا دل عليه أدلة كثيرة من السنة أيضا، كقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ونحو ذلك من الأحاديث. هذه الآية قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إذا تقرر ما ذكرنا من انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فأهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة، يعني ممن قال بهذا القول اختلفوا في حد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فكانت لهم أقوال تراجعونها في موضعها، لكن الصحيح منها هو أن الكبيرة ما كان فيه توعد بحد في الدنيا أو بعذاب في النار يوم القيامة أو جاء معه لعن لفاعله. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك أن ينفى عنه الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ونحو ذلك. وزاد غيره نفي، بل هو وغيره بنفي الإيمان وقوله ليس منا بنفيه عن جماعة المؤمنين. وقد نظمها ابن عبد القوي في ألفيته في الآداب بقوله في ضبط الكبيرة: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد يعني شيخ الإسلام وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وهذا هو الصحيح في أن الكبيرة تحد بما فيه حد في الدنيا أو لا أو عذاب بالنار في الآخرة أو نفي للإيمان أو لعن لفاعل تلك المعصية. المسألة الثانية أن العلماء درجوا على ذكر قول بعض السلف إنه لا كبيرة مع استغفار، لا إنه لا صغيرة مع إصرار، كما أنه لا كبيرة مع استغفار، وأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وهذا الحد فيه نظر من جهة الدليل، لأن الأدلة دلت على أن العبد إذا عاود الذنب فإنه يغفر له، ولكن لو صار كبيرة فإن مغفرته إنما تكون بالتوبة. أدلة جاءت على أن الصلاة تكفر، وعلى أن الوضوء يكفر، وعلى أن العمرة تكفر، وعلى أن الحج يكفر، وهكذا. وهذا يدل على أن فعل الصغائر لا يصيرها كبيرة. قال بعض العلماء إن مأخذ من قال ذلك من السلف إذا صاحب فعل الصغيرة والمداومة عليها استهانة بها وعدم طمع في المغفرة ولا مبالاة بالسيئة، وإذا كان كذلك فهذا متجه، فيكون تكون الكبيرة في مجموع أمرين: في الإصرار وعدم المبالاة بها، في الإصرار على الصغائر وعدم المبالاة بها. أما لو كان مصرا ويستغفر فإنه لا يحسن أن تدخل في حد الكبيرة. قوله جل وعلا: كبائر الإثم والفواحش، الواو هذه للمغايرة، فإن الآثام الكبيرة منها ما هو فاحشة من حيث الوصف، يفحش عند الجميع من ذوي الفطر، مثل الزنا والسرقة والقذف وأشبه ذلك، يفحش على النفوس السليمة في ذلك. ومنها ما هو كبيرة وقد لا يفحش، مثل شرب الخمر والتولي يوم الزحف وأشبه ذلك. فإن الكبائر من جهة الوصف عند أهل الإيمان كلها فاحشة وكلها فواحش، لكن من جهة فعل الناس لها فإن منها ما يعد فاحشة ومنها ما هو كبيرة ولا يظهر عند العامة أنه فاحش من الفعل. فلذلك عطف بالواو المقتضية للمغايرة بقوله كبائر الإثم والفواحش. قوله سبحانه: إلا اللمم، الاستثناء هنا كما سمعت في كلام الحافظ بن كثير له تفسيران: إما أن يكون استثناء منقطعا، وإما أن يكون استثناء متصلا. فمن قال إنه متصل جعل اللمم هو فعل الكبيرة، كما سمعت في تفسير السلف قال ونسب للصحابة، قال: هو الرجل يزني ثم يعود، يسرق ثم يعود، يشرب الخمر ثم يعود. وهذا مصير منهم إلى أن كلمة إلا هذه استثناء متصل، يعني أن اللمم داخل في الكبائر، لكنه زاد عليها بوصف العود والرجعة والتوبة، فيكون الملم هو من فعل كبيرة ولم يقم عليها بل استغفر وعاد. والقول الثاني أن اللمم أن الاستثناء هنا منقطع يعني بمعنى لكن، فتكون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم، يعني لكن من فعل اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذا القول أظهر، وهو أن اللمم لا تدخل في الكبائر بل هي الصغائر، كما ذكر في أول التفسير وقدمه ابن كثير، وهو الراجح عند أهل العلم أن اللمم ليست هي الكبائر، بل اللمم هو ما لا يخلو أن يلم به المرء في يومه وليلته من نظرة أو من نوع سوء ظن أو أشباه ذلك مما فيه معصية. والعبد المؤمن لا شك يرى أنه مخاطب في كل حال بأمر ونهي، فإن خالف الأمر فقد ألم بشيء، وإن أتى النهي فقد ألم بشيء. فكلما ازداد علم العبد ازداد خوفه، وازدادت معرفته وعلمه بأنه بأشد حاجة للاستغفار ولمغفرة الله جل وعلا وتوبته على عبده. إذن فالصحيح أن اللمم اسم لما يلم به المرء في يومه وليلته من مخالفة لأمر أو اجتناب أو ارتكاب لنهي مما لا يدخل في حد الكبيرة. لهذا قال تعالى إن ربك واسع المغفرة. وقوله سبحانه واسع المغفرة في ذكر اللمم، سبب ذكر السعة هنا واسع المغفرة، مع أن الذي يتبادر أن سعة المغفرة تكون لذكر الكبائر، لأن الكبيرة هي العظيمة فتكون مغفرتها واسعة لعظمها، لكن ذكر سعة المغفرة بعد اللمم إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وذلك لكثرة وسعة أسباب اغتفار الصغائر في هذه الشريعة. فقال إن ربك واسع المغفرة، واسع المغفرة للصغائر بأي شيء؟ بإقامته جل وعلا الأسباب الكثيرة في تكثير الصغائر. وقد ذكرت لكم من قبل أن تكثير السيئات الصغائر له شروط، وأول شروطه أن تجتنب الكبيرة، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والشرط الثاني أن يأتي بمكفر مما جاء في الشريعة أنه يكفر، مثل الوضوء، للصلاة، للصيام، قيام ليلة القدر، قيام رمضان، للعمرة، للحج، وأشبه ذلك مما جاء في الشريعة، صلاة ركعتين بعد الذنب وأشبه ذلك. ولكن هذه الأشياء كلها جاءت مشروطة أيضا، فهو شرط، فثم شرط في داخل الشرط، وذلك أنه ليس كل صلاة تكفر، وليس كل وضوء يكفر، وليس كل صيام يكفر، وليس كل قيام يكفر، وليست كل عمرة تكفر، وهكذا. فالأدلة من السنة التي جاء فيها ذكر التكفير للصغائر بهذه الأسباب جاءت مشروطة. ففي الوضوء قال عليه الصلاة والسلام من توضأ كما أمره الله، فجاء شرط كما أمره الله بعد الوضوء. وقال في الصلاة من صلى الصلاة فأكمل ركوعها وسجودها وخشوعها، وفي لفظ من صلى الصلوات الخمس فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كانت له كفارة فيما بينه وبين الصلاة الأخرى من سنبة الكبائر، رواه مسلم في الصحيح. فشرط إتمام الركوع والسجود والخشوع. وقال عليه الصلاة والسلام في صيام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا. وهذا يبين لك سعة أبواب المغفرة. فقد يفوت العبد بين الصلاة إلى الصلاة يفعل صغيرة وتكون صلاته قد ذهب خشوعها، فلم يتم ركوعها أو سجودها أو خشوعها، فوسع الله جل وعلا على العبد أسباب المغفرة، فجعل رمضان إلى رمضان مكفرات. ما تهيأ له ذلك جعل العمرة إذا فعلها فلم يرفث ولم يفسق مكفرة، فاتته العمرة جعل الحج إلى الحج مكفر. وهذا جواب سؤال أشكل على كثير من أهل العلم، وهو أن يقال كيف صار رمضان إلى رمضان مكفر مع أن الصلاة إلى الصلاة مكفرة؟ فإنه إذا أتى رمضان مع الصلوات الخمس فإنه سيأتي ولا ذنب صغير، فإذا أتى الحج فسيأتي ولا ذنب صغير، لأن ما قبله يكفر، فالصلوات تكفر ورمضان يكفر. فغلطوا من هذه الجهة فجعلوا الحج مكفرا للكبائر، لأنهم قالوا إنه سيأتي ولا ذنب، فكيف يخرج من ذنبه إذن؟ والجواب عن هذا الإشكال أن المسألة في سعة أسباب المغفرة، وكل سبب مشروط، كل سبب من هذه الأسباب مشروط كما جاء في الأدلة. والحمد لله على سعة مغفرته، وله الثناء الحسن، ونشكره سبحانه ونثني عليه الخير كله، فهو سبحانه الذي من علينا بالهداية ومن علينا بسعة المغفرة وسعة أسبابها، فله الحمد في الأولى والأخرى سبحانه وتعالى. المغفرة اسم لشيئين، يعني في الشرع لستر الذنب، والثاني لمحو أثره. وفي اللغة المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر، غفر الشيء إذا ستره، ولهذا سمي المغفر الذي يلبس في الحرب على الرأس سمي مغفرا، لأنه يستر الرأس من وقع أثر السيوف، أو من أثر وقع السيوف، يستر الرأس من أثر وقع السيوف. فإذا المغفرة تشمل في الشرع شيئين: محو الذنب، ستر الذنب، والثاني محو أثره. فستر الذنب يشمل شيئين: الأول أن لا يفضح العبد، والثاني أن يمحى من صحيفته. ومحو أثره يشمل شيئين أيضا: محو أثره في الدنيا بعقوبته في الدنيا، ومحو أثره في الآخرة بعقوبته في الآخرة. وكل من هذه الأشياء الأربعة لها أسباب خاصة بها، والمقام يطول بذكرها، فنرجعها إن شاء الله إلى موضع تذكر فيه المغفرة بإذنه تعالى وبمشيئته وإعانته وتوفيقه. نعم، نقف عند هذا. مع اجتناب الكبائر. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بعض العلماء فهم من آية النساء هذه أن الصغيرة تكفر بمجرد اجتناب الكبيرة، وهذا فيه نظر، وإن كان قال جمع من أهل العلم لكن فيه نظر، لأن الآية ذكرت أن الله يكفر، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فذكر أنه يكفر. وهذا التكفير ليس بسبب الاجتناب فقط، فإن الآية ما دلت عليه، وإنما دلت السنة على أن تكفير الكبائر يكون بأسباب أخرى. فإذا الآية لا تدل لمن قال إن اجتناب الكبائر بمجرده تكفر به الصغائر، وإنما تدل على أن اجتناب الكبائر به يكفر الله جل وعلا الصغائر، لكن ما الأسباب التي مع الاجتناب؟ هي ما ذكرت في الأحاديث. فإذا كون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والوضوء معه تحات الخطايا ونحو ذلك، هذا كله بشرط اجتناب الكبائر. فإذا قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم يعني بما شرعنا من الأسباب التي تكفر السيئات. أيضا مسألة الله رأيت أن الله من بعد أحدكم وفيه هل يفتن ضرنه شيء؟ نعم. فقالوا أنها شامل تبعد الصغائر، كيف يوجه هذا؟ هذا مبني على فهم معنى الدرن، هل يبقي من درنه شيء؟ ثم قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهل يقال إن الكبيرة تسمى درن؟ فهذا ليس بظاهر، فإن الكبائر أعظم من الأوساخ التي هي الأدران التي تعلق بالإنسان. فالظاهر من الحديث حيث اللغة تعليقه بالأدران، وهي ما يتسخ به المرء ويلم به من صغائر الذنوب. نعم، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاستدلال الآخر فاجتماع الأحاديث يدل على أنها لا تكفر كل شيء. طبعا هناك من قال إن الحج يكفر كل شيء وأن الصلاة تكفر كل شيء، وهو مذهب لبعض الفقهاء، يكفر حتى الكبائر للموحد، ولكن هذا ليس بصحيح لمخالفته لظاهر آية النساء. نعم. إيش هو؟ الإحسان في إيش؟ الإحسان تفسيره بإخلاص العبادة وبمتابعة السنة، هذا تفسير الإحسان، وهذا ينشأ عن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني ينشأ كماله. فتقيدها بالإحسان أو أنه يجمعها الإحسان ليس بوجه، لأن الإحسان درجات ليس درجة واحدة. نعم. لا، هذا في التوبة. تكفير يكون بالمغفرة وبالتوبة وبأسباب، يعني إذا فعل العبد المعصية فإن تكفيرها يكون بأسباب عشرة أسباب دلت عليها النصوص، منها أشياء من العبد، ومنها أشياء من إخوانه أو من غيره، أحسن من غيره، من إخوانه أو من الملائكة، ومنها ما هو من الله جل وعلا. فما هو من العبد فعل الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، واستغفار العبد وتوبته. الاستغفار شيء، والتوبة التي هي الندم والإقلاع والعزم شيء آخر. ومنها أسباب من العباد، ومنها أسباب من الله جل وعلا، مثل المصائب في الدنيا والأهوال في البرزخ وما يجري في عرصات القيامة. المقصود أنها عشرة أسباب دلت عليها الأدلة، منها ما هو من العبد، ومنها ما هو من غيره، ومنها ما هو من الله جل وعلا. نكتفي بهذا.